بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات من صحيحه: باب إذا عدل رجل أحدا فقال، أي فقال في تعديله له، لا نعلم إلا خيرا، أو قال ما علمت إلا خيرا، أي أن هذا يعد ثناء على الشخص. وساق حديث الإفكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره، أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يصنع مع عائشة رضي الله عنها في الذي نسب إليها من القول، فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. قوله ولا نعلم إلا خيرا ثناء على الشخص إجمالا. قال حدثنا حجاج حدثنا عبد الله بن عمر النميري حدثنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله فما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. هذا الشاهد. قالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا. هذا الشاهد. والله ما علمت من أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. فهي يصلح أن تكون من صيغ الثناء ومن صيغ التذكير، تبني على ما ظهر لك من الشخص. يسألونك عن زيد من الناس، أنت لا تعرفه المعرفة الجيدة، لكن ظاهره الصلاح وما سمي عنه سوء ولا مكروه، فلك أن تقول ما علمت عليه إلا خيرا، وتكون صيغة من صيغ التعديل أي الثناء والتزكية للشخص، والله أعلم. نعم. يستأمرهما يستشيرهما في هذا الموضوع من قوله عليه الصلاة والسلام من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهلي، وعدم تسمية الرجل أدب، أن الأشخاص لا تذكر بأسمائها في الشر في المجامع، قد يؤدي ذكرهم في المجامع بشر إلى فتنة، فالناس ما بين مؤيد ومعارض حتى للفساق، فلذلك لا يسن ذكر أسماء الأشخاص على المنابر سوء وفي المجامع سوء. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته المضطردة ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا ولم يكن يصرح إلا في القليل النادر، فحتى في حديث الإفك وابن سلول معروف لدى الجميع لم يصرح باسمه عليه الصلاة والسلام. فلنا في ذلك هدي، إلا إذا دعت الضرورة إلى شيء فتكون الضرورة حينئذ بقدرها، والله أعلم. باب شهادة المختبي، يعني هل يجوز أن يكون مثلا شخص وراء الستارة ويسمعك وأنت تتكلم، هو لم يرك لكن سمعك، هل شهادته تعتبر أو لا تعتبر؟ يلتحق بها أمر المتحدث بالهاتف، الهاتف يعتبر في نفس المعنى، أنت تسمع ولا ترى. قال أجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاسد. قال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة، وقتادة السمع شهادة، لكن ستقول سمعته يقول، إذا كنت تعرف شخصا وتعرف صوتا سمعته يقول كذا. إذا سمعت في مسجل تقول سمعت في مسجل يقول كذا، لا بد أن تتقن وسيلة السماع، يعني المسجل إذا قلت سمعت في مسجل تطرق إلى ما سمع تحريف، يمكن أن يكون أنقص كلاما كما يصنع أصحاب التسجيلات الآن، يقصون الكلام من بعض ويصلون بعضه ببعض ومنه كلام قد سقط. فيلزم أن تتقن الشهادة، سمعت في مسجل تقول أنا سمعته في مسجل، قرأت له في كتاب تقول قرأت له في كتاب، لا تقول تقول قال فلان، إنما تضبط النقل، تضبط النقل. على سبيل المثال الآن وأنا قادم إليكم كانت مشكلة بين شيخ من المشايخ وإخوانه المشايخ تكلم فيهم، كتبت الجرائد عنه أنه تكلم فيه كلام ليس بطيب وكلام فيه تجاوزات كثيرة. الشاهد سألته هل أنت قلت كذا وكذا وكذا، فذكر أنه قال جزءا، والصحفي الآخر قال جزءا، لوث الصحفي صاغ الكلام بزيادات من عنده أضافها إلى الكلام. إذا جئت أنقل قل نقلت جريدة كذا عن فلان كذا وكذا، بد أن أثبت الوسيلة. أما أن أنا أخذ أقول فلان قال، أكون قد ظلمت هذا الشخص أيا كان كقضية عامة. أذكر وسيلة التحمل التي بناء عليها أخذت علمي هذا، أخذت علمي سماع من مسجل أو من فضائية أو من واسطة نقلت وانصرفت. يعني ممكن يأتيك شخص مثلا يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، أنت نفسك ما سمعت من الشيخ الفلاني لكن سمعت بواسطة شخص، إذا خرجت تقول قال الشيخ كذا وكذا، عند أهل الحديث تسمى مدلس، لأنك حذفت الواسطة، والواسطة قد يكون كذابا قد يكون صادقا لكن غير متقن للنقل، لم يتقن النقل بدقة، لم يعرف أن تغيير المعنى يؤدي إلى ضرر. فحينئذ لابد أن تقول كلمني شخص أن فلانا قال كذا وكذا. فالدقة مطلوبة عند القضاء كما يقولون على مثل الشمس فشت أو دع، قل أنا رأيت فلانا بعيني، كما أنك رأيت الشمس رأيت فلانا، سمعت فلانا بأذني، التقيت بفلان، أخبرني فلان عن فلان، قرأت في كتاب. تضبط الواسطة، وهذا لسلامة دينك، لسلامة دينك ولسلامة عقلك، وحتى لا تضر بين الناس ولا تحمل أنت شؤم الواسطة. إذا كانت الواسطة كاذبة وأنت حذفتها، من المتحمل؟ أنت الذي نقلت وحذفت الواسطة فستتحمل. ذلك علماء الحديث وضعوا قيودا للنقل في غاية من الإتقان، قل قرأت على فلان، سمعت فلانا، سمعنا فلانا، كنا مجموعة، سمعنا فلانا، أخبرني فلان عن فلان، هكذا الدقة في النقل. لا تقل أنت كشاهد بما أن إذن، إنما قل الحادث بالضبط وفوق كل ذي علم عليم. قد يستنبط القاضي أو يستنبط ضابط محقق، يستنبط أمورا أنت لا تستنبطها، فأحكي الذي حدث. تأتي الآن تقول لي فلان قال، أسألك سمعته؟ قل أنا ما سمعته. أخي، عيب عليك أن تقول هذا الكلام. وبئس مطية الرجل زعمه، كلما سألناك وأنت تنكر عن الناس، أنت سمعت قل قالوا هم الناس يقولون، الناس من الناس الذين يقولون؟ فهي مطية، مطية تضع عليها أقوالك. وبئس مطية الرجل زعمه. قال: وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. قال: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال سالم: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة. يؤمان يعني ذاهبان في اتجاه النخل. تيمم الشيء قصد إليه، وما أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه. فالقصد يممت أرضا أي قصدت بلدا مسافرا إليه. فقوله انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخلة، يعني ناحية النخل التي فيها ابن صياد. فابن صياد هذا كان أمره مشهورا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي بأمور فيها دجل كبير، وهو صبي في صغره، حتى ظن الناس أنه المسيح الدجال. وعمر أقسم أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الدجال، والرسول سكت. الرسول سكت. قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري أمان النخلة التي فيها ابن صياد. لماذا انطلق؟ حتى يتثبت الرسول بنفسه من هذا الشخص ومن كلماته، وهو نائم كيف يصنع وهو نائم، من كلماته وهو يتكلم. فأراد النبي أن يستوثق من الأخبار التي تنقل بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال يسميه العلماء في المصطلح علو السند. علو السند مثلا زيد موجود حي في زماننا، وشخص قال لي زيد قال كذا، لكن بإمكاني أنا أن أذهب وأسمع من زيد، فكنت طلبت علوا في الإسناد. قال: حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. الرسول حريص أن يسمع كلام ابن صياد حتى لا يتكلف ابن صياد أمام رسول الله كلاما متكلفا، يريد أن يسمع كلامه دون أن يراه. فالشاهد أن الرسول سيبني على الكلام الذي سمعه وهو لا يرى ابن صياد، أو ابن صياد لا يراه. هذا وجه الاستشهاد، شهادة المختبئ. الرسول ماشي، ففي جواز التجسس أيضا على أهل الشر والفساد وأهل الريب لمعرفة أحوالهم وكيف وأن شرهم يتق. قال: طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل ويختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم ويتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: يا صافي، أي صافي هذا محمد. فتناهى ابن صياد، يعني سكت عن التخريف التي كان يقولها أو الدجل الذي كان يصدر منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. الشاهد من استماع النبي وابن صياد لا يراه، أو النبي مختبئ. سكت النبي لم ينفي ولم يثبت أنه الدجال، فسكت الرسول فلنسكت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني. زوجة رفاعة جاءت للرسول يقول كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي. أبت يعني طلقني تطليقا مقطوعا مبتوتا آخر ثلاث تطليقات تسمى حينئذ مبتوتة. كلمة أبت ليس له بعد ذلك رجع إلا بزواج جديد، أن تنكح زوجا غيره إلى آخر الأمور المعروفة فيها. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني أنها تشير إلى أن العضو منه صغير. فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ هي بتختلق أحيانا كلاما مكذوبا حتى ترجع إلى رفاعة. لا، لن ترجع إلى رفاعة حتى تذوق عزيلته ويذوق عزيلتك، أي حتى يتم البناء. طبعا هذه المرأة كان فيما يبدو أنها في الحقيقة ليست بصادقة في دعواه، لأن الرجل أتى بأبناء له مشابهين له وقال كلاما ليس الكلام محل له، أنفض ورفض الأديم إلى آخره. الشاهد وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. قال يا أبو بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ خالد بن سعيد بن العاص واقف في الخارج لم يدخل، والمرأة تكلم النبي، فهو سمع مقولة المرأة. قال ألا تستحى هذه المرأة من ذكر هذا الكلام عند رسول الله؟ فالشاهد أنه بنى على ما سمعه وهو مختبئ وهو خارج الباب لم يؤذن له. فيجوز إذن أن يشهد المختبئ إذا كانت شهادة تنبني على سماع، إذا كانت شهادة تنبني على إبصار لا تجوز شهادة المختبئ. الكلام واضح؟ يعني إذا كانت المسألة التي سيشهد عليها تنبني على الرؤية يقول رأيت، على السماع قل سمعت. فالمسائل تختلف، ولذلك شهادة الأعمى، شهادة الأعمى تجوز في أمور ولا تجوز في أمور. تجوز فيما يتعلق بالسمع، لكن لا يجوز أن يقول أنا رأيت فلانا يعطي فلانا أو فلان أعطى فلانا. ما رأيته، لكن له أن يقول سمعت فلانا يقول أخذت من فلان، ويضبط بهذه الطريقة. باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، شهد شاهد أو شهود بشيء، فقال آخرون ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد. قاعدة، شهد شاهد أو شهود بشيء، قالوا رأينا كذا، سمعنا كذا، فلان أخذ من فلان كذا، قال آخرون ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد، يحكم بقول من شهد. لكن إذا نفوا في موطن يحتاج إلى نفي، الوقاعة كانت واحدة وفصل. هناك قاعدة يقولون فيها المثبت مقدم على النافي، فجاء قوم وقالوا حصل كذا وكذا، الآخرون قالوا نحن ما رأينا ذلك. فعندنا القاعدة المثبت مقدم على النافي، لكن أحيانا قولهم ما رأينا ذلك يتضمن نفيا، يتضمن نفيا. إذا كانوا في مجتمع واحد في مجلس واحد، فتكلم جماعة، حصلت قضية في نفس المجلس، فخرج فريق يقول فلان أعطى فلان أمامنا 1000 جنيه، جاء الآخرون قالوا نحن ما رأينا ذلك. إذا أراد الأولون أنه أعطى 1000 جنيه في نفس المجلس، يقول الآخرون شهادتهم توهن شهادة هؤلاء. لكن إن تعددت المجالس ممكن أن يحمل على تصويب الفعل. قال الحميدي كما أخبر بلال أن النبي صلى في الكعبة، قال الفضل لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. الرسول دخل الكعبة، دخل معه بعض الصحابة، فالرسول لما خرج بلال قال إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، الفضل بن عباس قال لم يصلي في الكعبة. هنا أخذ الناس بشهادة بلال، لأن بلال صادق، ورد شهادة الفضل لا تكذيبا له، لكن لعله تأخر في الدخول ورأى النبي قد صلى والناس حوله، قال ما صلى النبي في الكعبة، أو دخل قبل، دخل مع الرسول في الأول وخرج مسرعا والنبي صلى بعد خروجه. قال كذلك إن شهد شهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم، شهد آخران ب1500 يقضى بالزيادة. وهذه الجزئيات ينبغي أن يكون فيها تفصيل أوسع من الإجمال الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أبواب الشهادات هذه وأبواب الأقضية هذه أليست من السياسة؟ هي سياسة، سياسة الناس، يعني قيادة الناس، يدخل في قيادتهم الحكم بينهم، القضاء بينهم، فهم داخل في السياسة. فالذين يفصلون الدين عن السياسة يضربون بكل هذا عرض الحال، ويردون قصر الدين على الصلاة فقط. فكيف يقود جاهل الأمة ولا يدري عن شرعة الله شيئا؟ قال حدثنا حبان وأخبرنا عبد الله، أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتين، غريب يعني. هو كان طفلا في المهد وهي تقول أنا أرضعته، ويقول لا أنا ما علمت أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني. فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، قالوا ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكح زوجا غيره. خلاص المرأة قالت، ونفيك أنت لا يعتد بي بهذا المقام، أنك كنت رضيعا، والمرأة أثبتت ذلك. فلذا عمل الناس أو عمل فريق من العلماء بشهادة المرأة الواحدة في الرضاعة، قالوا تجزئ شهادة امرأة واحدة في حالة واحدة، في حالة ماذا؟ الرضاعة، في حالة الرضاعة. قال وقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء، الشهود العدول. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان الوحي ينشر أمرهم، كان القرآن ينزل في شأنهم فيفضح أمرهم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. كلام عمر كلام طيب موفق. أعيده، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي، أي كان الوحي ينزل يفضحهم ويظهر أمرهم أو يثني عليهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أن الأحكام تجري على ماذا؟ على الظواهر من أمر الناس. والنبي ما أمر أن يشق عن قلوب الناس، ما أمر أن يشق عن قلوب الناس. نعم قد يكون هناك شخص قلبه طيب لكن عمله خبيث، وآخر عمله في الظاهر طيب وقلبه خبيث، الله أعلم، الله سبحانه أعلم. لكن كما قال الرسول ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، لم يؤمر النبي بذلك. فإذا التعديل على ما ظهر من أمر الناس، أنا رأيت فلانا يصلي، قد يكون يصلي رياء لكن ليس لي ذلك، أقول فلان من المصلين في المسجد، رأيته بعيني مرارا يصلي وآخر لا يصلي في المسجد، قل هذا الشخص لا يأتي إلى المسجد ولم أره فيه، بهذا التوصيف الذي هو رأي عين، هو رأي عين، والله أعلم. قال باب تعديل كم يجوز. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت، قال شهادة القوم المؤمنون، شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون شهداء الله في الأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال، هذا السند من الأسانيد المنتقدة على الإمام البخاري لكن الذي قبله يشهد لمعناه إجمالا، قال عن أبي الأسود قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر رضي الله عنه فمرت جنازة فأثنى خيرا قال عمر وجبت، ثم مر بأخرى فأثني خيرا قال وجبت، ثم مر بالثالثة فأثني شرا قال وجبت، فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، قلنا وثلاثة قال وثلاثة، قلت واثنان قال واثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. هذا إذا جاء من غير تكلف، وكان هذا غالب أمره والله أعلم، لأننا وجدنا في بعض الدول بعض البدع يأتون يطبقون هذا الحديث عند القبر، فيقولون عند القبر ما تقولون في فلان، طيب طيب رجل طيب رجل صالح، فيدف إلى أن جاء يوم وقال ما تقولون في فلان، فقام بعض المظلومين منه قال أشهد أنه كان فاسقا ظلمني حصلت فتنة. نقول لم يكن هذا كله موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة المتكلفة، هذه الصورة المتكلفة، إنما ثناء من القلب يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى حد علمه والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.